تفضل. سنة الانطلاق من منى إلى عرفة، الانطلاق من منى إلى عرفة قبل تطلع الشمس أو قبل طلوع الشمس؟ لا، بعد طلوع الشمس. نعم، خذوا حريتكم، لأن أبو إسحاق ليس بجانبي في هذه الساعة. هيا علي ها؟ هيا علي في يد